لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السلف السابقين فقد أصاب طريق النبوة. قلت: المعلوم من الدين بالضرورة أن العلم الصحيح الصالح المستقيم هو الأصل الكلي والدعامة الأم للعمل. فإن استقام المنهج العلمي استقام المنهج العملي. والقاعدة المجمع عليها: ما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل، ولا عبرة له. ومن يفهم معنى صحة الأصول توجب صحة الفروع، فالأصل المنضبط على الاستقامة والاعتدال لا بد أن يتفرع منه فروع مستقيمة على الصحة والاعتدال الوسطي القائم على حسن التصور، كما في القاعدة المجمع عليها: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا تستقيم الأحكام عامة في كل مجالات الدين والدنيا حتى يتم التصور الصحيح، وذلك بالإحاطة والإلمام بتفاصيل الشيء الذي سيحكم عليه. وهذا أمر يوافق النقل والعقل، وهذه مقدمة الموضوع. ومن هنا يعلم أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والحفاظ هنا فرع وأصله المقاصد الشرعية الكلية لهذا الدين. فإذا فهم الأصل استقام الفرع، فإنه من بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السلف السابقين الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين فقد أصاب طريق النبوة. فقد قال الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في نهايات سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله. فأبدأ ببيان الأصل وهو مقاصد الشريعة والأديان. فقد أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن هناك كليات خمسا اتفقت عليها كل الأديان السماوية، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض والنسب وحفظ المال. فحفظ الدين فقد قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما حفظ النفس فبالحفاظ على حمايتها وتحريم وتجريم القتل وذنوق النفس والإفساد في الأرض بإراقة الدماء وهذا محرم في كل ملة ودين. والكتاب والسنة وإجماع المسلمين على ذلك بلا خلاف البتة. أما حفظ العقل بتحريم ما يذهبه ويفسد حاله، وذلك بحرمة الخمر والمخدرات بشتى أنواعها وضروبها، فقد أجمعت الأمة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار على ذلك، فقد قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: إن السكر حرام في كل شريعة، إن السكر حرام في كل شريعة، لأن الشرائع مصالح العباد. وما كان في بداية الإسلام من ارتباط قريش وأهل قريش بالخمر، وذلك إنما كان في الفترة بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يباح ما لا يباح، لأن الأمر ليس هناك نبي يبين، ولذلك حرمت الخمر في بداية الإسلام. فقال: إن الخمر حرام في كل شريعة، لأن الشرائع مصالح العباد لا مفاسدهم، والخمر مفسدة، وأصل المصالح العقل، كما أن أصل المفاسد ذهاب العقل، فيجب المنع من كل ما يذهب العقل أو يشوشه أو يؤثر في عمله. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وحديث أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، أي لا يقع طلاق المسلم المغلق العقل بسكر أو إكراه أو غضب أو تشويش في الفكر وهو يطلق، ولا بد أن يستقيم قوله وفعله في حالة من الهدوء والطمأنينة والسكون العقلي والنفسي، ولكن لا يتخيل المسلم أنه في أي لحظة وهو غضبان لا يقع طلاق، لا، في حالة انغلاق العقل، انتبهوا لهذا، ولا بد أن يستقيم عقله وفعله في حالة من الهدوء والطمأنينة والسكون العقلي والنفسي. ومن هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو العموم الكلي. أقول: ومن هنا بعموم اللفظ وهو العموم الكلي للسكر، فإنه يدخل فيه إسكار الفكر بمذاهب الباطل والانحراف والزيغ والميل عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، فإن تغدير العقول والأذهان والأفكار بذلك أعظم من ذهاب العقل بالسكر. فالسكر سكران والتغدير تغديران، سكر وتغدير حسي وآخر معنوي، وهو الأشد والأفسد والأعظم ضررا وخطرا. ثم حفظ العرض والنسب، والسبيل إليه بتشريع النكاح الشرعي والحث عليه وغض البصر وتحريم الزنا والفسوق والفواحش والفجور. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. يعني من استطاع تكاليف الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعني حفظ نفسه وتقوية لها على الاستقامة وعدم الانحراف إلى الحرام والفواحش والفسوق والزنا. ثم حفظ المال الذي هو الحياة للدنيا والدين، وحفظه بأخذ المال من الحلال ووضعه من الحلال، الصنعة الحلال، وتحريم السرقة والغصب والرشوة والغش والتدليس والتطفيف في الميزان وفي البيع والشراء والكذب وعدم الأمانة وتحريم الخيانة. وكذلك لا بد من الإنصاف والاتصاف بالصدق والإصلاح الكلي في القلب والضمير، وكبح جماح الطمع والجشع وحب الذات، والعون على الصلاح المجتمعي. فهذه المصالح الكلية الخمس التي أجمعت عليها كل الأديان السماوية والشرائع الربانية. وإكمالا لفهم ودرك هذه المقاصد أقول، قال ابن منظور الإمام في لسان العرب، وهو من أكبر كتب المعاجم اللغوية، القصد استقامة الطريق، قصد يقصد قصدا فهو قاصد. وقوله تعالى وعلى الله قصد السبيل، أي استقامة الطريق، ومنها جائر، أي على الله تبيين الطريق المستقيم والسبيل القويم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. ومن هذه السبل والطرق سبيل جائر، يعني طريق غير قاصد، بل هو منحرف ومائل وسفرا قاصدا، وطريق قاصد سهل مستقيم، وسفر قاصد سهل قريب، كما قال تعالى ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، أي سهلا وقريبا لاتبعوه. قال ابن عرفة من أئمة المالكية، سفرا قاصدا غير الشاق، والقصد العدل. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم القصد تبلغ، والمعنى عليكم بالقصد والاستقامة في الأمور كلها، في القول والفعل والنية. وهذا هو الوسط بين الطرفين، بين الإفراط والتفريط. وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه قال صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، أي طريقا معتدلا، والقصد الاعتماد والأمن، يأتم أي يأتم، فتقصد الاستقامة على الحق والاعتدال. والقصد في ذلك خلاف التفريط، وهو ما بين الإسراف والتقتير، وهذا عام في كل الأمور الدينية والدنيوية. فالقصد في المعيشة ألا يسرف ولا يقتر، لا يبخل. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال ابن جني من أئمة اللغة أصل القاف والصاد والدال قصدا، ومواقعها في كلام العرب واللغة الاعتزام والنهوض بالدال تساوي النهوض، وهو الصمود والعزم الحقيقي نحو الشيء على اعتدال، إن كان هذا الشيء أو على جور. وهذا أصله اللغوي في الحقيقة، وإن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة فحسب دون الميل. قلت فعلى ضوء هذه المعاني والمفاهيم أقول، معنى المقاصد الشرعية في لغة العرب السير على الصراط المستقيم والمنهج القويم والجادة الحقة والطريق المعتدل على منهج الوسطية، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية وسطا عدلا. والوسطية بين الإفراط والتفريط والتساهل والتشديد والانحراف والميل والجور والإنصاف، وذلك كله بمنهجية سهلة يسيرة قريبة سمحة حنيفية تدعو إلى الاعتدال في القول والعمل والنية والاعتقاد والفكر، بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة تدعو إلى الخير والحق والصلاح والاستقامة. وهذا جمع بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لمقاصد هذا الدين الإسلامي. وقال العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام فصل في بيان مقاصد هذا الكتاب. الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد في تحصيلها، وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في درئها ودفعها، وبيان مصالح العباد ليكون العباد على خير منها وفهم، وبيان ما تقدم من بعض المصالح على بعض وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض. قلت كما في القاعدة الكلية المتفق عليها: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وتقديم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، والتوازن بين المصالح والمفاسد ومراعاة فقه ذلك. قال: والشريعة كلها مصالح، إما أن تدرع وتدفع مفاسد وإما أن تجلب مصالح. فإذا سمعت الله يقول في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا، فتأمل يا أيها الذين آمنوا وتدبر وتفهم لهذه الوصية، وصية الله سبحانه وتعالى بعد نذائه للمؤمنين، فلا تجد في هذه الوصية إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه أو جمعا بين الحث والزجر. قلت: فجماع المقاصد الشرعية كما اتفق عليها أهل العلم أنها جلب المصالح ودفع المفاسد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. المفسر لقوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته. وعلى قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعلى أن الواجب تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما مع احتمال أدناهما، وهو المشروع الديني. قلت: ولقد أرجع الإمام الشاطبي إمام المقاصد بأن أمر الخوارج قائم على الجهل بمقاصد الشريعة. والخوارج هم أشد الناس والفرق الضالة على الاستقامة والاعتدال والحق، وهم السبب في خراب البلاد والعباد على مر العصور والأزمان بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا، بما يحدثوه من تدمير المعتقد والفكر والأوطان والأحوال ونشر الجهل في لباس العلم والابتداع في لباس وشكل السنة والحق والاعتدال، وكذبوا ورب الكعبة بعدم فهمهم من عدم الوعي والإدراك والفقه والفهم والتصور، حتى صوروا هذا الدين العظيم بدين الدموية والتخريب. قال الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام تحت الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، وأرجع أسباب ذلك إلى الجهل واتباع الهوى والتقليد المذموم، ثم أرجع ذلك كله إلى الثلاثة إلى الجهل بمقاصد الشريعة. فقال الشاطبي: هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة، وقد علمت ما معنى مقاصد الشريعة، والتخرص بالكذب الباطل على معانيها بالظن من غير تثبت ولا تحقيق ولا تقصي ولا تعلم صحيح، أو الأخذ فيها بالنظر الأول بادي الرأي ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ألا ترى إلى الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم حناجرهم، رواه البخاري ومسلم في صحيحه، يعني يحفظون القرآن ويقيمون به الليل ويتهجدون به ويبكون في صلاتهم ويطيلون فيها، وما دخلت معاني هذا القرآن ولا فهمه ولا تدبره ولا العمل به في قلوبهم ولا استفادوا من خيره العظيم. قال الشاطبي: يعني أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب المستقيم على الكتاب والسنة والإجماع، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على أي وجه وحال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط بلا تدبر ولا فهم، وهو الأمر الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم، وهم لا يفهمون وليس عندهم من الرسوخ في العلم بما يهديهم إلى الصواب. لذلك كانوا يهاجمون ويقتلون أصحاب رسول الله في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الحرورية. ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب أنه سأل نافعا عن بكير، عن أنه سأل نافعا كيف رأى عبد الله ابن عمر بن الخطاب في الحرورية رأيه في الحرورية الخوارج، قال يراهم شرار الخلق، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فسر سعيد بن جبير من أئمة التابعين المفسرين من ذلك فقال مما يتبع الحرورية الخوارج من المتشابه الآيات التي تحتمل معنى ومعنى آخر ليست بمحكمة، قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويمرقون ويقرنون معها قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل عن ربه، ومن عدل عن ربه فقد أشرك. فهؤلاء مشركون، فيخرجون الناس من الملة فيقتلونهم ما يرونه مخالفا لهم لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. وقال نافع إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عدتهم وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل منهم. قلت وهذا ما حدث وما كان يحدث وما زال إلى الآن من فرق الخوارج على مر العصور والأزمان إلى يوم الناس هذا، من كل فرق الإرهاب والتخريب والتفجير يفعلون ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، وعلى رأسهم وإمامهم في الضلال سيد قطب ومن تبعه من تنظيم القاعدة والدواعش. الدواعش كانوا يفعلون هذا، يتزوجون المرأة وهي متزوجة وفي عدتها، وأنصار بيت المقدس وحركة الشباب في الصومال وجماعة بوكو حرام في نيجيريا. فهؤلاء الذين أفسدوا الأديان والأوطان والعبادة والبلاد، ومنهم أشرهم الخوارج القعدية الذين لا يحملون السلاح ولا يقتلون ولا يقتلون ولا يكونون في ساحة المعركة، ولكن يحذرون ويسكرون العقول والأدمغة والأفكار بتهييجهم على حكامهم، فأفسدوا بجهلهم من حيث أرادوا الإصلاح. وهذا الذي يحدث الآن في السودان وفي كثير من الأماكن، ولكن السودان إخواننا السودان، فالذي يحدث هناك أمر عظيم، ومن ورائه الخوارج الذين أوصلوا البلاد والعبادة إلى هذا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله، كان يركب خلف الدابة خلف الجمل، كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث شرعه الإمام ابن رجب الحنبلي في رسالاته في كتاب كبير يبين فيه من الفوائد والمعاني وخلاصة الأمر في عجالة ما رواه ما قاله المبارك فوري في تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي. قال قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أي احفظه في أمره وفي نهيه. الله الحافظ سبحانه وتعالى لكل شيء. معنى احفظ الله أي احفظ الأمر والنهي الذي أمرك به الله ورسوله، وقف عند حدوده ولا تتعداها بمخالفته، ولا تتعداها بمخالفته إياه، فإن فعلت ذلك يحفظك الله في الدنيا من الآفات والمكروهات والمصائب والبلايا والفتن والفقر، ويحفظك في دينك وعقلك وفكرك وقلبك وفهمك وإدراكك واستيعابك، ويحفظك من كل شر، ومن كل شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، حتى يدركك وتدركك العافية عفو الله في الدنيا والآخرة. قال وقوله احفظ الله تجده تجاهك، قال الطيبي في شرح الحديث، أي راعي حق الله وتحرى رضاه تجده تجاهك، أي مقابلك. قلت كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وقال عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآيات الكلية التي بها تحفظ الأوطان والأديان والعقول والقلوب وكل شيء، هذه الآيات، التدبر في كتاب الله، هذا القرآن أنزل علينا لنفهمه ونتدبره ونعلمه ثم نعمل به على يقين وعلى إخلاص وعلى نية لله وحده، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. فإن لم يكن ذلك كله ما حفظت الأوطان ولا الأديان ولا القلوب ولا الأرزاق ولا شيء. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره، من يحفظ دينه أمره ونهيه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأي نصر في هذا البلاء من البعد عن الله والمحاربة للكتاب والسنة والفواحش والفجور والسرقة والرشوة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أي نصر نريده ونحن في خضم الفساد والضلال والفجور والبعد عن الله ورسوله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ كل أمر يحدث لك في نفسك، في أهلك، في أولادك، في زوجك، في مالك، في عملك، من بعدك عن الله، اتقوا الله وارجعوا إلى كتاب الله. المساجد خاوية وتشتكي إلى الله، والملايين على المقاهي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وحده، لأن غير الله غير قادر على الإعطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع. قلت كما قال تعالى على لسان رسوله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. النبي يقول هذا: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إنما عليك البلاغ، فحسب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن متى يفيق الناس ويرجعون إلى ربهم؟ فهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم بمن دونه؟ وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قال وقوله تعالى: وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، نقولها في كل ركعة في الفروض والنوافل، وتبطل الصلاة بدونها. إياك نعبد وإياك نستعين. وبدأ بالعبادة، ثم وهي الأصل الفرع الاستعانة. فإن عبدت الله ربنا سبحانه وتعالى يلبي لك ما تريد، فإن استعنت به بغير عبادة خلاص بقى انت حر. إذا أردت الاستعانة في الطاعة لله وللرسول وغيرها من أمور الدنيا والآخرة، فإن المستعان والمعين والممد وعليه التكلان هو الله الغني الحميد، الذي يقول للشيء كن فيكون، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقد قال تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. فأصل العبادة على الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. قد كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما هو كائن من التقديرات، فلا يكتب بعد الفراغ من اللوح المحفوظ شيء آخر. فعبر عن سبق القضاء والقدر برفع العلم القلم، برفع القلم وجفاف الصحيفة التي يكتب فيها، تشبيها بفراغ الكاتب من كتابته. قلت: فبمثل هذا الحديث يحدث الحفاظ على الأوطان والأنفس والأفكار والمعتقدات والأديان والأرزاق والقلوب والأهل والأولاد. قال الله تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من الصالحون؟ المتقون الراجعون إلى الله. فيا عبد الله كن صالحا تقيا، يصلح الله ويصلح الله لك كل شؤونك. ثم لا يكون الحفظ إلا بحفظ ما أمر به الله ورسوله، وبذلك تحفظ الأوطان والبلدان وسائر الأكوان. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.